بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا نتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وكيف أن إبراهيم عليه السلام سفه هذه الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، سواء كانت من أصنام أو كانت من كواكب، فقد انتشر في قوم إبراهيم عبادة الأوثان والأصنام وكذلك عبادة الكواكب. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. فكانوا يعبدون الأصنام، يصنعون الأصنام، وكانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فقد انتشر في القوم عبادة الأوثان والأصنام، وكذلك أيضا كانوا يعبدون الكواكب السيارة. قال إبراهيم عليه السلام لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام أقام الحجة على أبيه أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، كما أنها لا تسمع ولا تبصر. يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إبراهيم عليه السلام يقيم الحجة على أبيه وأنها أصنام لا تنفع ولا تضر، كما أنها لا تنفع ولا تضر، كما أنها لا تسمع ولا تبصر. ونقول على ذلك الإله لابد أن يكون سميعا بصيرا، هذه هم يعلمون أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنك شيئا، لا تستجلب لك نفعا ولا تدفع عنك مضرا، بالإضافة أنها لا تسمع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر. قلنا دي بداء عيب ونقص في الإله، ولا يصلح أن يكون إلها لا يسمع من يعبدونه ولا يرى من يعبدونه. وبالتالي نقول قام إبراهيم عليه السلام الحجة على أبيه، وأنهم أيضا سفه ما كانوا يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ذكرنا أن عبادة التفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لها وقع في حياة الإنسان. وعبادة التفكر يبقى لا ينفك عن الإنسان كما لا نحن لا ننفك عن الصلاة وعن الصيام وأنها عبادات تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى ويزداد بها إيمان الإنسان، كذلك عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي ملكوت السماوات والأرض، وأنها عبادة لها أثر بالغ على إيمان العبد. وهذه الآيات الكونية كلها تدل على وجود الرب سبحانه وتعالى، كما أنها تدل على عظمته وعلى كبريائه وعلى توحيده وعلى تفرده سبحانه وتعالى. وبالتالي يزداد إيمان العبد كلما ازداد في عبادة التفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى وفي آيات الكون المشهودة، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. يبقى عبادة بيزداد بها إيمان الإنسان ويزداد بها رسوخ الإيمان في قلب العبد. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، إبراهيم عليه السلام يقف في موقف المناظرة مع قومه، يقف في موقف المناظرة مع قومه وكأنه في ظاهر الأمر يسلم لهم هيا بنا ننظر أن كانت هذه آلهة تستحق أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى أم لا، أو أن هذه كواكب السيارة تستحق أن تكون آلهة أم لا. فكان إبراهيم عليه السلام قام في موقف المناظرة مع قومه يناظرهم في الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وبالمنطق العقلي أثبت لهم إبراهيم عليه السلام أنها لا تصلح أن تعبد من دون الله، كما أن الأصنام لا تصلح فإنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا. فكذلك أيضا هذه الآلهة الكواكب السيارة التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى لا تصلح أن تكون آلهة، لأنها بتغيب عن الخلق، تغيب عن الخلق، والإله ما ينبغي أن يغيب عن الخلق. يبقى دي ثوابت أساسا يتعامل من خلالها. الإله لابد أن يكون سميعا بصيرا، فأثبت أول الأصنام لا تسمع ولا تبصر، وبالتالي لا تستجلب نفعا ولا تدفع مضرة، يبقى هذا لا يصلح أن يكون إلها. نظر إلى كواكب السيارة تغيب في الأفق، وبالتالي الإله يغيب عن من يعبده، لأن الإله لابد أن يكون موجودا لا يغيب في لحظة من لحظات، فإن غاب فلا يصلح أن يكون إلها. والقوم كأنهم أيضا يتفقون مع إبراهيم عليه السلام في الثوابت، ده بالإضافة أيضا أنهم يقولون أن هناك إله، إن هناك إله، هؤلاء غير الدهريين الذين يقولون إنما يحيطون الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر، ودول الدهريون يبقى لا يؤمنون بوجود إله. نقول هؤلاء يؤمنون بوجود إله ولكن أخطأوا أنهم اتخذوا الأصنام آلهة من دون الله وعبدوا كواكب السيارة أيضا من دون الله. وإبراهيم عليه السلام من نظر هؤلاء القوم يبقى نقولهم أيضا يسيرون معه في هذا المنطق العقلي الذي يثبت من خلاله أن هذه الكواكب التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى لا تصلح أن تكون آلهة لأنها بتغيب عن الخلق. فقال إبراهيم عليه السلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، لا كوكب كده مضيء، قال هذا ربي. فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، لأن الإله ما ينبغي أن يغيب في لحظة واحدة. وبالتالي تكلمنا في سورة آل عمران وإبطال عقيدة النصارى في اتخاذهم عيسى عليه السلام إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، أو قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم، أو قالوا ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو ابن الله. فعلى ذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى كما بيّن هو الحي القيوم. عيسى إن قالوا ثالث ثلاثة أو هو ابن الله أو هو الله، فنقول على ذلك مات عيسى عندهم وقام بعد ذلك، الإله لا يصلح أن يموت، إن مات وانتظم الكون من غيره فهذا لا يصلح أن يكون إلها. كذلك الإله لابد أن يكون قائم بنفسه مقيم لغيره، لكن نقول أن عيسى عليه السلام كان قائما بغيره لأنه قد احتوته رحم مريم عليه السلام، وهم يقرون بذلك، وبالتالي لا يصلح أن يكون إله كما بينا قبل ذلك في سورة آل عمران. هنا كما بين إبراهيم عليه السلام وصار مع القوم بالتدرج، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، يبقى هذا إله لا يصلح، وبالتالي نحى هذا الكوكب الأول. ثم فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هم يؤمنون في إله لكنهم أخطأوا واتخذوا الكواكب الصغيرة هي الآلهة. فقال إبراهيم عليه السلام عند ذلك لما أفل القمر قال إن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يبقى بيثبت هذا الأمر عند القوم وأنه لما أفل القمر وغاب يبقى لا يصلح أيضا أن يكون إلها. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. ده أكبر الكواكب, هم يعبدون الكواكب وده أكبر كوكب من الكواكب. فلذلك إبراهيم عليه السلام قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى ألقى الحقيقة بين أيدي القوم بعدما ضحت هذه الشبهة وأثبت لهم أن هذه الكواكب لا تصلح أن تكون آلهة لأنها تغيب. وقرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لا يغيب بل لا ينام ولا تأخذه السنة من النوم حتى نقول الغفلة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى منزه عن ذلك, الله تعالى منزه عن ذلك. وتوكل على حي الذي لا يموت. يبقى صفات الرب سبحانه وتعالى لا تنطبق أبدا على تلك الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى. فتفرد ربنا سبحانه وتعالى بهذه الصفات فلا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود الموصوف بهذه الأوصاف الذي تفرد بها. أما هذه الكواكب فكما أثبت لهم إبراهيم عليه السلام في مقام هذه المناظرة أنها هذه الكواكب لا تصلح أن تكون آلهة لأنها تغيب والإله ما ينبغي أن يغيب, ينبغي أن يغيب, لا يصلح أن يكون الرب يغيب عن خلقه. فأين يجدوه إذا أرادوه أو إذا احتاجوا إليه أو إذا طلبوا. فإبراهيم عليه السلام عند ذلك قال يا قوم إني بريء مما تشركون, إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى أعبد رب هذه المخلوقات, يبقى رب الشمس والقمر وهذه الكواكب وأيضا من له ملكوت السماوات والأرض. لذلك إبراهيم عليه السلام قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يبقى البراءة من الشرك وأهله بعد هذه المناظرة التي قام بها إبراهيم عليه السلام ونظر أولا في إبطال تلك الكواكب الصغيرة التي اتخذوها آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وحجه قومه أصبحوا يجادلون إبراهيم عليه السلام في هذه الليلة قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما. واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. بدأوا يجادلون إبراهيم عليه السلام فيما تجادلون, ثبتت الحقيقة والله عز وجل أدانا إلى الطريق المستقيم وأنه ينبغي أن يفرض سبحانه وتعالى في العبادة كما تفرد بالخلق والإيجاد سبحانه وتعالى كما تفرد في ربوبيته ينبغي أن يفرد في ألوهيته. فعلى ذلك إبراهيم عليه السلام حج هؤلاء القوم ورد عليهم هذه المزاعم والأباطيل الباطلة. قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. يخوفون إبراهيم عليه السلام من آلهتهم الباطلة الضالة وأن تصيبه بالأذى وغير ذلك. ونقول هم يعتقدون هذا الأمر وإبراهيم عليه السلام كما بيّن ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. من ممكن أنهم يخوفونه بهذه الآلهة ثم يوافق ذلك القدر, يعني يوافق هذا القدر أن يصاب بأمر فعند ذلك يظنون أن الآلهة التي فعلت ذلك. هذه فتنة من الفتن. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما حج هؤلاء القوم قال ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا, إلا إن قدر الله عز وجل أن نصاب بشيء فلا بد أن يكون ذلك القدر كائن لا محالة. ولكن قد يتفق مع التهديد أو مع وعيد هؤلاء أن لا يستفعل كذا وكذا فيقع الأمر فبعض يظن أن الآلهة هي التي فعلت ذلك. لا, نقول هذا أمر قدري, ربنا سبحانه وتعالى قدر ذلك وهي فتنة من الفتن. ولكن انظر إلى ثبات المؤمن في دينه وفي عقيدته. قال إبراهيم عليه السلام ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا واسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن. إن كنتم تعلمون. ثم كانت الإجابة من الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى مطلق الأمن والاهتداء لهؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن لقمان عليه السلام قال: ولدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أكبر الظلم. وكما قالوا كما بين ربنا سبحانه وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عظم في نفوس الصحابة رضي الله عنه. أينا لم يظلم نفسه؟ معروف الإنسان بيظلم نفسه، فأينا لم يظلم نفسه؟ قال: ليس المقصود بهذا الظلم هو هذا الأمر، ولكن المقصود به الشرك. ولم تسمعوا لقول لقمان عليه السلام لولدي: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا من أعظم الفراء ومن أعظم الظلم، أن تجعل لله ندا وهو خلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب الإنسان يعني يخلص العمل من الشوائب، كما يخلص الإيمان أيضا من الشوائب، من شوائب الشرك، كذلك يخلص العمل من الرياء، ويخلص العمل أيضا من أي صورة من الصور الخاطئة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. مطلوب أن احنا نقوم بصيانة وحفظ الإيمان. يبقى المطلوب أن أنا أقوم بصيانة ورعاية هذا الإيمان، إياك أن يخدش هذا الإيمان. يبقى الصرح الإيماني، عندما نقيم هذا الصرح الإيماني لابد من المحافظة على الإيمان. يزداد العبد إيمانا بفعل الطاعات وبتركه للمعاصي، وإياك أن تأتي بأمر يتصدع من خلال ذلك الإيمان. قلنا خاصة الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر. في بعض الأحيان بنظن أن الشرك الأصغر ده كأنها أيضا من صغائر الذنوب، لا، ده الشرك الأصغر ده من أكبر الذنوب. يبقى الشرك الأصغر يبقى هذه معصية، هذه كبيرة هذه صغيرة، يبقى الصغيرة دي من المعاصي بتكفر بالحسنات المحية والمصائب المكفرة والاستغفار والتوبة. يبقى لكن الشرك الأصغر يبقى هذا من أعظم من أكبر الكبائر، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. ثم قال: الشرك بالله أو الإشراك بالله. الشرك سواء كان صغيرا أو كبير، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وبالتالي الآية مطلقة. يبقى الشرك بصفة عامة سواء كان صغيرا أو كبيرا. يبقى هذا قادح في إيمان الإنسان، احذر أن تأتي بأي قادح من قوادح الإيمان أو ما يتصدع به الإيمان. المطلوب أن أنا أقيم الصرح الإيماني وأحافظ على الإيمان، أحافظ زي ما الإنسان كده بيحافظ على بدنه إن أصيب بعلة أو بمرض، نقول عند ذلك يأتي بالدواء ليدفع ذلك الداء عن بدنه حتى يظل ذلك البدن صحيحا. كذلك أيضا الإيمان، لابد أن أنا أقيم الصرح الإيماني وبالتالي أحافظ على الإيمان، أحافظ عليه. مطلوب أن أنا أحافظ أصون هذا الإيمان، أصونه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه طريق الهداية، نحن نقيم الإيمان بالصورة الصحيحة ونحافظ على هذا الإيمان حتى لا يتصدع ولا يخدش هذا الإيمان. قال الله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ربنا سبحانه وتعالى وفق إبراهيم عليه السلام في مناظرة هؤلاء القوم وضحض شبه هؤلاء القوم، كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبمعونته، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم تأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين نعم الرب سبحانه وتعالى على إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وهبنا له إسحاق ويعقوب، هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى ومن منن الرب سبحانه وتعالى، كلا هدينا. ولذلك لما بنقرأ في خواتيم سورة الفرقان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي أن يكونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، فليس طلب الولد من أجل طلب الولد فحسب، ولكن يطلب الولد من أجل أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكرنا أن زكريا عليه السلام كما مر علينا في سورة آل عمران لما طلب الولد طلب الذرية الطيبة، الذرية الطيبة، يبقى نقول الذرية الطيبة أي التي تكون عابدة لله سبحانه وتعالى، هذا قرة العين تكون في طاعتهم لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل من على إبراهيم عليه السلام بالولد وهداهم ربنا سبحانه وتعالى، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل بيده الهداية والإضلال، فيوم عبد أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعته أقامه سبحانه وتعالى، ويوم عبد أراد الله عز وجل أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، تسأل له الهداية، تسأل له الهداية، أما أنه حيهتدي على الطريق أم لا يهتدي كل ذلك مرده إلى الله تبارك وتعالى، يعلم من الذي يستحق الهداية، فالله تعالى يسر له سبل الهدى ويهديه إلى صراط مستقيم، ومن لا يستحق ذلك فيضل ربنا سبحانه وتعالى على علم بعدل وحكمة. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، أيضا يذكر ربنا سبحانه وتعالى بنعم التي أنعم بها على الآباء، أنعم بها على الآباء، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فنعم الرب سبحانه وتعالى، كما أنت لابد أن تشعر بنعمة الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل جعلني أولد من أبوين مسلمين، فالله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعمة أن الأبوين كان مسلمين، وكان من نتاج ذلك أن كنت أنت الولد من أبوين مسلمين، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى اكتباك على الإسلام، اكتباك، فدي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، يبقى أنعمت علي وعلى والدي، الله عز وجل أنعم على والدي بالإسلام، أنعم على والدي بالإسلام، فأنت مسلم ولدت مسلما لأن الله تعالى وفق أن تكون من أبوين مسلمين، فدي نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يذكر إبراهيم عليه السلام بنعمته عليه، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، سواء من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالم، ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ده اصطفاء من رب سبحانه وتعالى، لما ينظر الإنسان إلى حاله أنني مسلم هذا من اصطفاء رب سبحانه وتعالى، الله عز وجل اصطفاك على ذلك، اكتباك، هداك ربنا سبحانه وتعالى إلى هذا الدين الذي ارتضاه لعباده، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هدانا واصطفانا واكتبانا على ذلك الدين الذي ارتضاه لعباده، ربنا سبحانه وتعالى ارتضى لعباد الإسلام، والله عز وجل وفقك أن تكون مسلما وأن تولد من أبوين مسلمين، فهذه هداية واكتباء من رب سبحانه وتعالى، يبقى الله عز وجل خلقنا على الإسلام، خلقنا على الإسلام، ولذلك قال الله تعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، قلنا الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، والإنسان لو كان على الهدى يعرف أن لم يكن ذلك إلا بحول الله وقوته وإلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك، وإن العبد لا ينظر إلى حاله أنه المستقيم، أنت مستقيم على طريق ربك المستقيم، فالله عز وجل والذي يسر لك ذلك، وأن الله تعالى حبب إليك الإيمان، وأن الله تعالى زين الإيمان في قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، فهذا من رحمات الله سبحانه وتعالى بك، وهذا من إنعامي وإحساني ومن إفضالي سبحانه وتعالى، أن حلت حتى لا ترجع الفضل إلى نفسك، ولكن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا اكتباء من رب سبحانه وتعالى، والعبد يطلب الاستمرارية والاستدامة على طريق ربه المستقيم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي كثيرا ما كان يدعو اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على ديني. احنا الآن على الإسلام وعلى الطريق المستقيم والحمد لله أنه تم هذه الطاعات، لكن إياك أن تركن إلى نفسك، إياك. ولكن كلما ازدادت عبادة الإنسان لله سبحانه وتعالى، كل يوم أساسا بيزداد فيها العبادة وما زال على الإسلام وما زال على الطريق المستقيم، يبقى عند ذلك لابد أن يزداد تعلق العبد بربه سبحانه وتعالى، وخوف العبد من الردة بعد الإيمان أو أن يرجع قرى. يبقى ساعات الإنسان بيطمئن إلى حاله، يطمئن إلى حاله، يقول لا ده ممكن يؤخذ عن الطريق المستقيم في آخر لحظة من لحظات الحياة. كما يعني دوما نذكر ونتذكر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة قال الزمن الطويل، يعني الزمن الطويل مدة عمره كلها وهو بيعمل بالطاعات، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الزمن الطويل كان بيعمل بعمل أهل الطاعة أهل الجنة. قل تراه قائما، تراه صائما، تراه مستغفرا، قارئا لكتاب ربي سبحانه وتعالى، لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي لكن اللحظة الأخيرة لا نعلم بما يختم لنا، لا نعلم عقبة مطوية. فالإنسان كلما يعني صار في طريق ربه مستقيم وقطع المسافات، كلما مع الأيام بيزداد طاعة الإنسان ربه سبحانه وتعالى، كلما بيزداد خوف الإنسان من ربه وخوف الإنسان أن ينقطع عن هذا الطريق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على ديني. بس المطلب ده بيطلبه مش من باب التحصيل الحاصل، لابد من الشعور بذلك الأمر، لابد أن فعلا يشعر ويخفى ويخشى على نفسه ويخاف أن ينقطع عن هذا الطريق. فهو لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ولذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام الليل كان بيدعو هذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الاستمرار والاستدامة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الاستدامة والاستمرارية: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الاستدامة والاستمرارية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لغاية إمتى الكلام ده؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلا تلتفت ولا تركن إلى نفسك ولا تركن إلى ما قدمت من أعمال. نقول من لحظة الولادة حتى نقول هذا العمر، حتى هذه الفترة العمرية هو ما زال على طاعة الله سبحانه، لا تأمن ولا تركن، لا تأمن، ينقلب. نقول في لحظة واحدة العبد ينقلب، في لحظة واحدة، لحظة واحدة. فمتى يؤخذ عن الطريق لا نعلم، وبماذا يختم لك العقيبة مطوية، ولكن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالله تعالى يذكرنا بنعمته وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال الله تعالى: من آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بيان لأن الشرك محبط للأعمال، أن الشرك محبط للأعمال، والشرك أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي، الشرك أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي. يبقى الشرك قريب الإنسان نعم، وممكن يرد بعد الإيمان نعم، ممكن أساسا يرجع قرى بعد الإيمان نعم. فلا تأمل إلى نفسك ولا تركن إليه ولا تركن إلى ما قدمت من أعمال، لا تركن. ولكن ركن الإنسان لا يكون إلا إلى رب سبحانه وتعالى، يأوي إلى هذا الركن الشديد. قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو قدر ذلك، وده مستبعد لأن هذه هي الطائفة النجباء الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، المصطفين الأخيار، ولكن لو حدث لبيان عظم الأمر، عظم الأمر. ولذلك قال الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. خليك في العبادة واستمر في العبادة حتى يأتيك اليقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هؤلاء واكتباهم على الطريق المستقيم، لكن الشرك غير مقبول من أي أحد مهما كانت منزلة هذا الإنسان، لنعلم عظم هذا الجرم وعظم ذلك الذنب. ولو أشركوا لحبط عنه ما كانوا يعملون. الشرك محبط للأعمال، انتبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف على الصحابة إلا من الشرك الخفي، ألا هو الرياء. يتسلل الشرك الخفي ده، يتسلل، لأن عدم وجود رياء معناها إخلاص. ما الذي يزكي نفسه بالإخلاص؟ من هذا؟ يبقى إنما تقبل الله من المتقين. لا يستطيع إنسان يكون أنه يعني هو إنسان مخلص، لا يقوى على ذلك. وإلا هذه تزكية، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وأعلم بمن اتقى. فلذلك عكس الرياء يبقى الإخلاص، عكس الرياء الإخلاص. ما الذي يزكي نفسه؟ فالتزكية لله سبحانه وتعالى، هذه التزكية لا تكون إلا للرب المعبود سبحانه وتعالى. هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم سبحانه وتعالى بمن اتقى. لذلك قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل لا فاعبد وكن من الشاكرين. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، أولا اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى وأعطاهم الحكمة، وأنزل الله عز وجل الكتب، واصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى واكتباهم كأنبياء يدعون القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والنبوة ليست بالاكتساب ولكن بالاصطفاء. النبوة ليست بالاكتساب، يعني مش الإنسان معناها أنه بيعمل بالطاعات وصحح الإيمان يبقى ممكن يصل إلى هذه المرتبة، لا، ده النبوة دي بالاصطفاء وليست بالاكتساب. الله تعالى يمن على من يشاء من عباده، يصطفي من يشاء سبحانه وتعالى كرسل إلى قومه وكرسل من الملائكة. أولئك الذين أتيناهم الكتاب، أنزل الله عز وجل الكتب، وأعطاهم ربنا سبحانه وتعالى الحكمة، واصطفاهم كأنبياء يدعون قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فيكفر بها هؤلاء، فيكفر بها كفار قريش وقريش، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. بدأ فتح من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يفتح هذه القلوب حتى تستقبل ذلك الإيمان. أما بالنسبة للكافر فقد طبع الله عز وجل على قلبه، مهما تأتيه بالآيات ومهما تأتيه بالبينات فقد أغلق ذلك القلب، فلا مجال أن يدخل إليه الإيمان. كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، كما في هذه السورة وكما بينا ذلك قبل هذا المقام. فربنا سبحانه وتعالى كما يقول فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إبداء فتح من الله سبحانه وتعالى، وأن هناك قلوب ستفتح لذلك الدين وتدخل في دين الله سبحانه وتعالى. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يبقى يقتدي ويقتفي أثر هؤلاء الرسل. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين، لا يطلب الأجرة إلا من الله تبارك وتعالى. والداعي لدين الله سبحانه وتعالى لا يطلب الأجرة من الناس ولكن يعمل لله سبحانه وتعالى ويخلص هذا العمل لله سبحانه وتعالى. مخافة أن الإنسان لما يأخذ الأجرة على الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى مخافة أن الدعوة من أجل ذلك المال، الدعوة لأجل ذلك، لكن لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. إن هو إلا ذكرى للعالم، إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يبقى ده قدح في الرب المعبود سبحانه وتعالى، هذا قدح. وكأن الله تعالى بلسان حليم يقولون أنه خلق العبد، خلق الخلق، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولكن خلقهم، خلق نقول العباد لكن كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما رد على ولا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يبقى ده من باب العبث. لو خلقهم ربنا سبحانه وتعالى اتركهم هملا نقول يبقى هذا من باب العبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني ده ظنك، هذا ظن فاسد، ظن فاسد. خلقنا ربنا سبحانه وتعالى لماذا؟ لعبادته. ولابد أن تؤكد على نفسك بهذا الأمر أن الله تعالى ما خلقني إلا لعبادته. يبقى لم يخلق العباد واترك العباد هكذا، ولكن خلق العباد لعبادته. ولذلك كان من رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب. هؤلاء الذين يقولون هذه ليست الرسالة من عند الله تبارك وتعالى وأن الله تعالى لم ينزل شيئا على بشر، كل هؤلاء يقدحون في الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل كيف نرد على هؤلاء؟ كيف نرد؟ يبقى بالحجة والبيان. ودائما الرد لابد أن يكون رد علمي بالحجة والبيان، الحجة والبيان ليست بالجدال ولكن بالحجة والبيان. قل ماذا أقول؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ويلقننا كيف نرد على تلك السفهات وهذه الجهالات والسفهاء والسخافات. كيف نرد؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. هؤلاء الذين كانوا يكفرون بربهم سبحانه وتعالى كانوا يقرون أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، وكانوا يقرون اليهود الآل كتاب. يبقى الكفار كانوا يقولون اليهود الآل كتاب، وبالتالي تعاملوا معهم أنهم آل كتاب. فمن نفس كلام المبتدع ترد عليه، دائما ترد البدعة من نفس كلام المبتدع، هتجد الخلل في كلامه. لذلك هم أنكروا، قال الله تعالى إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل لهم، رد عليهم، من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى الناس. هم يعترفون أن التوراة دي نزلت على موسى، وموسى أرسل إلى اليهود. فبالتالي لما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يبقى ما يكذبهم أنهم يقرون أن موسى عليه السلام نزلت عليه التوراة، أن موسى مبعوث إلى بني إسرائيل. تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا. كانوا يأخذون اليهود يأخذون من التوراة ما يتفق مع هواهم، ما يتفق مع هواهم. تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، دحلهم. يبقى كانوا يخفون كثيرا من آيات الأحكام ولا يبدون إلا ما يتفق مع هواهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. من أين أتاكم ذلك العلم؟ إلا من خلال ما أنزل الله عز وجل على رسوله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. قل الله، رد على هؤلاء وأن الله تعالى هو الذي أنزل هذا القرآن كما أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وما كان لنا سبيل أن نتعلم إلا من خلال تلك الرسالات التي أنزلها الله عز وجل على رسله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. انشغل بالبناء، انشغل بالبناء، ولا تنشغل بهذه الانتقادات والرد عليها. دائما كده يعني في غالب الأحوال شبه بتطرح، وبالتالي يقف العلماء للرد على تلك الشبه، أو أباطيل ويقفون يردون على هذه الأباطيل. ده استنزاف، هذا استنزاف لمجهود العلماء. مفترض أن هم في سعيهم للبناء، في السعي للبناء كما فعلت الرسل، كما فعلت الرسل. لكن دي كلها أشياء، لكن الكل يرد، يكفي رد واحد، يعني يكفي رد واحد، وبالتالي لكن شغل أنت في البناء. في بعض الأحيان أن هؤلاء بيشغلون العلماء بهذه الشبهة التي يقومون طرحها، شبهة من بعد شبهة، شبهة من بعد شبهة، وكذلك يقومون بالطرح. لكن الأصل كده أن احنا نسعى في البناء. فضرهم في قوضهم يلعبون، دو أسان ضرهم في قوضهم يلعبون، ده طرقتهم. يبقى بتجد أن النصارى يقومون بعرض شبهة، شبهات. لو احنا أسسنا المسلم ده على قواعد صحيحة، على قواعد ومنهج أهل السنة والجماعة، على ذلك أي شبهة يستطيع أن يقوم بردها. لكن بتقف للرد، تقف للرد، وبالتالي أنت لم تستطع من أوقاتك لكي تقوم ببناء المسلم بناء صحيحا يستطيع من خلالها أن يرد أي شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحد، يبقى افترقت اليهود على 71 ملة، افترق النصارى على 72 ملة، استفترق متى على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، نقعد إحنا ندرس 72 فرقة نارية؟ قال لا، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني أنت ادرس المنهج السلفي، منهج السنة والجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، استمسك أنت بالقرآن والسنة، تستطيع عند ذلك رد أي شبهة من الشبهة. لكن الشبهة دي بتطرح إزاي؟ نتيجة الضعف، يبقى نتيجة ضعف العلاقة التي بيننا وبين الأصول، عندنا ضعف شديد بيننا وبين الأصول بتاعتنا، بين القرآن والسنة، وبالتالي يظهر هذا استفيه ويقول هناك تناقض بين كذا وبين كذا، بين قول الله سبحانه وتعالى كذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، نتيجة يبقى ضعف في ارتباطنا بالمنهج بالكتاب والسنة، بنجد أنها تخيل على بعض الضعفاء من ضعفاء الإيمان. لكن لو إحنا أساسا على قواعد راسخة حنجد أنك تستطيع أن ترد أي شبهة، شبهة شيعة، شبهة معتزلة، أشاعرة، غير ذلك من أي فرقة من الفرق. ليه؟ لأن عندنا معيار إحنا بنبني عليه ذلك الكلام، هذا كلام باطل، كيف رددنا ذلك الكلام؟ كيف علمنا أن هذا كلام باطل؟ يبقى لما بنرده إلى أصول أهل السنة والجماعة. لكن في غالب الأحوال غابت الأصول وغابت قواعد أهل السنة والجماعة، وبالتالي أي شبهة تحدث يحدث من خلال زعزعة، زعزعة نتيجة الضعف الارتباط بيننا وبين الأصول، بيننا وبين الأصول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هم مش هينتهوا، مش هينتهوا، كل شبهة راحت الشبهة دي وتم الرد عليها، شبهة أخرى تظهر، شبهة أخرى تظهر، نقد آخر، وبالتالي حتى يظل المسلم يستنفذ، نستنفذ منه ذلك الوقت، فلا يبقى هناك وقت العلماء لكي يقومون بالبناء أو بتعليم الناس أمر ذلك الدين. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. لذلك قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. لابد من رجوع احنا القواعد اهل السنه والجماعه، لابد من رجوع المصادر العزه والكرامه لنا وهي الكتاب والسنه، لابد ان نوطد العلاقه بيننا وبين الكتاب والسنه. لو كان الانسان متين في كتاب الله سبحانه وتعالى، متين في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ليس هناك مدخل لهؤلاء، ليس هناك مدخل، شبه ولا كلها ضاحضه، كلها ضاحضه، ولكن نتيجة الضعف، ضعف الرابطة التي بيننا وبين أصولنا، بيننا وبين أصول أو مصادر العزة والكرامة، فضعفت العلاقة، ضعفت العلاقة. ولذلك احنا حتى بنجد ان البعض لما بيجي يرد على الشبهات بيرد على الشبهات، يعني يرد على الشبهات بكلامي، ارجع الى الكلام، الى كلام الله سبحانه وتعالى في كلمات معدوده تستطيع ان ترد على هذه الشبهه. يعني لما سمعنا الطعن في عائشه رضي الله عنها وارضاها، لما سمعنا بتجد دايما الغضبه غضبه عاطفيه، غضبه دايما عاطفيه، طعنوا في عائشه دول طعنوا في الله، وطعنوا في الرسل، طعنوا في الكتب، ده طعنوا في التشريع، ده في طعن في الله. انت بتنسى ان النصارى نسبوا الله سبحانه وتعالى الصاحب والولد، ده طعن في الله سبحانه وتعالى، طعن في الله. نكون من الفرق دي ايضا من طعنت في الله ونفوا الصفات، عطلوا الصفات، منهم من اول الصفات، كل ده طعن في الله سبحانه وتعالى، وطعن في الرسل، وراينا كيف ان الملأ كانوا يطعنون في الرسل. هذه الملأ من قوم نوح، قال عن نوح: ان نراك في ضلال مبين. وهذه عاد قوم هود، طعنوا في هود وقالوا: ان نراك في سفاهه وان نظنك من الكاذبين. الطعن دائما في الرسل، وكذلك ما اتى الذين من قبلهم والرسول الا قالوا ساحر او مجنون. الطعن في التشريع، احنا قرانا الايه، يبقى كانوا يقولون اساطير الاولين، يبقى الطعن في التشريع حتى ممن ينتسب الى ذلك الدين، طعنوا في حكمه الرب سبحانه وتعالى، ما غيروا بدلوا في الاحكام، يبقى التغيير والتبديل ده طعن في حكمه الله سبحانه وتعالى، كانهم بلسان الحال يقول ليس هذا الحكم الذي حكم به ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل كما قال: والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. الله تعالى قرر ان عقوبه السرقه ايه؟ قطع اليد. بدلوا ولا لم يبدلوا؟ بدلوا، وكانهم بلسان الحال يقولون ان هذا ليس الحكم، ليس الحكم، وكانهم يقولون ان الله اخطا في الحكم. ما الحكم في ذلك؟ قالوا ان السارق يسجن، لا تقطع يده. يبقى ده تبديد، ده طعن في الله سبحانه وتعالى، طعن. فالغيره لابد ان تكون غيره على الاصول، يعني غير على الأصول. يبقى طعن في الله طعن في الله، ورأينا ذلك. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ضائعين قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يفكون. يبقى طعنه ده أصول طعنه أصول، وإحنا رأينا كيف يطعنون في النبي، كيف يطعنون في الرسالات، كيف طعنوا في التشيع في حكمة الرب سبحانه وتعالى حتى ممن ينتسب إلى الإسلام. طعن، وطعن نقول في أكابر الصحابة وأكابر العلماء، كل ذلك لماذا؟ الطعن في عائشة رضي الله عنها معناها أن احنا حنحي جانب كبير جدا من الشريعة، حنحي جانب كبير. دي عائشة رضي الله عنها حفظت لنا الدين، حفظت لنا الدين، هي ونساء النبي رضوان الله عليهن حفظوا لنا الدين. فيبقى الطعن ده خلي بالك ان دي لا تنفك عن الأصل، يبقى دي سلسلة الطعن أساسا، يبقى مش طعن في عائشة فقط لكن دي سلسلة، هذه طعنوا في الأصول، طعنوا في الأصول ما تنساش. يبقى لا ننسى أبدا لو طعنوا في الله سبحانه وتعالى، النصارى طعنوا الله عز وجل، قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بكل ده طعن في الله سبحانه وتعالى، طعن في الإله، طعن في من نعبد، وادي طعن نقول في الرسل الذين اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى، وطعن نقول في الرسالات، وطعن في التشريع، وطعن في حكمه الله سبحانه وتعالى. ده بالاضافه الى الطعن في مساله الاولياء والاتقياء من الصحابه والتابعين ومن كان على ضربهم على هديهم. فذرهم ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. احنا تجد الدفاع عن عائشه رضي الله عنها، احنا عايزين دفاع عن عائشه ان احنا نظهر ايادي عائشه على كل مسلم، ايادي عائشه على كل مسلم. شوف العلم اللي احنا فضله لنا عائشه، احنا فداك ابي وامي يا رسول الله لما طعنوا، ولكن ما شفناش حد بيتبع الهدي، شفناش حد تغير، يعني تغير ويعتز ان هو مسلم من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ادي الشيعة يطعنوا، ما هم طول عمرهم بيطعنوا في عائشه رضي الله عنها، طول عمرهم بيطعنوا في عائشه، لكن يا ترى ايه اللي احنا قدمناه لعائشه رضي الله عنها؟ ايه اللي قدمناه؟ هل بحثنا كده وقلنا ادي ايادي عائشه علينا اهي؟ شوفوا الاحاديث اللي هي حفظتها لنا، ده حفظ لنا احاديث في اصول الدين وفروع الدين في كل فرع من فروع هذا العلم الشرعي، حفظته لنا عائشه. نعرفها؟ لا نعرف شيء، عشان اقل ما فيها نعرف فضل عائشه علينا، وان عائشه صاحبه اليد على كل انسان المسلم، شهد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى انظر، هم هنا بيطعنوا في الله سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدر، طعن في الله إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يبقى ده طعن في الله، طعن في الله، وكأنهم يقولون أن الله تعالى خلق الخلق فقط، خلق الخلق لماذا؟ هل يا ترى ليأمرهم لينهاهم؟ يبقى قالوا أنه خلق الخلق فقط ولكن ترك الخلق هملا. يبقى ده كلامهم. لذلك رب سبحانه وتعالى كما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. خلي بالنا من مسألة الطعن دي سلسلة، والكلام ده مش منفصل عن الأصول. فطعنوا في الأصول، طعنوا في الرب المعبود سبحانه، في رسله، في كتبه، في تشريعه، في حكمته كما بينا. فننتبه إلى القصة، ننتبه، والأمر محتاج إلى بيان، إلى إظهار الدين، إلى إظهار بقى الدين، إلى إظهار فضل عائشة وأيادي عائشة على كل إنسان مسلم، شاهد الله سبحانه وتعالى بوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة. لذلك قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمن به وهم على صلاتهم يحفظون. لذلك هتيجي في خواتيم السورة وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نكتفي بذلك القدر، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي الآيات المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.